اللهم لك الحمد عند الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والساعة حق والنار حق والجنة حق والأنبياء حق ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولك حق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدي وقائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن أعرض عنهما تقبط في ظلمات الليل إذا يغشاها، سنته وإنهاجه كسفينة نوح لا يتخلف عنها إلا الهلكة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم رحماك رحماك بالمجاهدين في فلسطين، اللهم إنهم جوعى طامعهم، ظمأى نصفهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، محاصرين تفرج عنهم، محاصرين تفرج عنهم، مظلومين فانتصر، مظلومين فانتصر، اللهم سدد رميهم، اجبر كسرهم، ارحم ضعفهم، احمي دماءهم، صل اعراضهم، تلبي الارض من تحت اقدام اعدائهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وبكل كافر جحود، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، اخرجهم من بيوتهم كالمجانين، يتخطفهم ذبية المسلمين، امين امين امين. ثم اما بعد، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، مرحبا لحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة تحت عنوان شهر الصيام أستاذ لكل عام، ها هو التحاق قد انقطع والغيب قد انجاز وتكشف، وأقبل علينا ضيف عزيز إلى قلوبنا، حبيب إلى نفوسنا. هذا الضيف الغالي مع الأسف لا يأتينا في العام إلا مرة واحدة، نرفع الأيدي مستقبلين ثم نفاجئ أن العمر يمر بسرعة الخلق، فنضطر إلى رفع الأيدي مرة أخرى مودعين. ألا وهو شهر رمضان، فمرحبا بك يا شهر رمضان، أقبل وأقم فينا طويلا، وانقذ في هذه الأمة المسكينة زمانا، وألقي علينا درسا من دروسك المهيبة التي لا يعقلها إلا العالمون. رمضان ما يأتينا في العام إلا مرة واحدة، ولو تعلم هذه الأمة ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكونت لنا كلها رمضان. شاء الله عز وجل أن يجعل لكل شيء سيد، ويجعل في كل شيء رأس. فسيد الشهور رمضان، وسيد أيام الله الجمعة، وسيدة الليالي على الإطلاق ليلة القدر، وسيدة الساعات على الإطلاق ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وسيد الشهداء حمدا، وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد الكتب القرآن، وسيد الملائكة جبريل، وسيدة الأمم أمة الإسلام، وسيد الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا أكرمنا كأمة مسلمة بسيد الرسل وبسيد الكتب، وجعلنا من سادات الأمم، بل وأكرمنا بسيد الشهور وبسيد الأيام، وكان فضل الله علينا بحق عظيما. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هذا الشهر الكريم تغل فيه الشياطين، شياطين الجن أعني، إنما الشياطين الإنس يجتهدون في سهل رمضان، بدليل هذا الزحم، هذا الطوفان، هذا الشم من الأفلام والمسلسلات والرقص 24 ساعة باطل متواصل. تغل شياطين الجن نعم، لكن شياطين الإنس لا يريدون أن يفوتوا علينا فرصة نفلت فيها من عملهم في العام ولو مرة. يجتهدون. هذا الشهر العظيم تغل فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النيران، وينادي منادي من قبل الله: يا بابي الخير أقفل، يا بابي الشر أقفل. شهر اختصه الله بنزول القرآن، أول ما نزل القرآن نزل في رمضان، أول حيث كان في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، ثم نزل متفرقا بحسب الوقائع والأحداث على قلب النبي محمد لمدة 23 سنة. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا الشهر صار سيء لأن القرآن فجأ نزوله فيه. وأنت تعرف أن كل من اقترب من القرآن أو عمل بالقرآن أو علم القرآن فهذا مقدم عليه. من الذي يؤمنا في الصلاة؟ احفظنا للقرآن. من الذي يليه من المأمورين؟ الحفظ من القرآن وعلى ذلك كل من اقترب من القرآن أصبح سيدا. ونحن الآن قمنا بلا شرف وبلا سيادة لأننا وضعنا القرآن. القرآن كشريعة تحكم غاض ضاع انبحى ويخرج بعض المغفلين ويقول تريدون الحكم بالإسلام؟ هل يوجد عندكم بالإسلام نظام نظامي؟ هل يوجد عندكم بالإسلام نظام سياسي؟ هذا الإسلام القرآن لا ينفع إلا بالمساجد. قولوا لهذا المغفل ولكل المغفلين ماذا تقول في قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم في الإسلام اقتصاد، في الإسلام زيادة، في الإسلام كل منحة من مناحي الحياة. قل الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإسلام حكم المسلمين لأكثر من 1400 حضارة ونظام إسلامي في كل مجال. ثم كانت هذه السنوات الأيام التي لا تزيد على الجهة بأي حال، ورأينا وجوه قبيحة وجوه كادحة تقول أن الإسلام ما يصلح. على كل هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر الجهاد. فليس رمضان للتعب وللطعام والشراب والنوم وفقط، لا، بل رمضان شهر نجمر فيه عن لاعب الجد فنجتهد في الطاعات. لا يكفي ان تصلي 5 صلوات في رمضان، بل 5 صلوات مع السنن القبلية والبعدية ونعقبها بقيام الليل. اجتهاد، فهو شهر الجد والجهاد والاجتهاد. في رمضان كانت غزوة بدر، في رمضان كان فتح مكة، في رمضان انتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين، في رمضان، في رمضان انتصر المظفر سيف الله قطب على التتار وكسر شوكتهم في عين جالوت، في رمضان فتحت المثنى والهرجك قديما، في رمضان فتحت الأندلس، في رمضان أرغم الله ألوف اليهود تحت نعال المصريين المسلمين ومن عاونه من المسلمين في العاجل من رمضان. إذا هو شهر الجد والاجتهاد والجهاد. الناس في رمضان 4 أصناف. انتبه، لن نخرج عن صنف من هذه الأربعة. الناس في رمضان 4 أصناف: صنف مستهتر متمرد على الله لا قيمة عنده لرمضان أصلا أو أكبر، لا يجد حياء من الله ولا حياء من خلق الله. تجده في نهار رمضان نهارا جهارا يجاهل بإفطاره، يجلس على المقهى ويأكل في الشارع أو يصعد معك إلى الهدوئين وفي يده سيجارة وربما يشرب السم وينفذ سمه في وجهك. في رمضان نرى هذه الوجوه الكارهة، نرى هذه الأشكال القبيحة، ولعل هؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. صنف الناس يستحي من الخلق ولا ينتحي من الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومحال ان تستخفي من الله لانه هو القائل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وهو معكم اينما كنتم يعلم السر واخفى. فاين يرتدي به؟ فتجد هذا الصنف المغفل امامك يتصدع الجوع والظما. ولكن صيام النهارده صعب اوي، يعني عصام جدا، بس يلا الله جايني صائم. فاذا فرط بنفسك عذب من الشهوات عذبا، واقترف من الاطعمه غرفا، وشرب الوان كثيره من المشارب، وامام الناس يدعي الصمت. ولعل هذا يدخل بالكلمات التي وردت في الاثر. الله يقول من عصاني وهو يعتقد اني لا اراه فقد كفر، ومن عصاني وهو يعتقد اني اراه فقد جعلني اهون الناظرين اليه. صحيح، تستحي مني ومن غيري ولا تستحي من الله. الله عندك اهون الناظرين اليه، اقل اعتبار عندك لله. اين الحياه؟ سنف ذلك يفهم ان رمضان امتناع عن الطعام والشراب والجماع وفقط. صيام عندك معناه ايه؟ لا اكل ولا اشرب ولا اجامع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولكن لا بد ان يغتاب، ان ينفذ الشر، ان يقبل الرشوه، ان ياكل الربا، لا بد ان ينفذ طول نهار رمضان أمام التلفاز، ينظر إلى هذه المليحة وهذه الحلوة، يراقب الأرقام، يراقب الأرزاق، ويقول أنا بسلم الصيام يا عم الشيخ، كيف الجامع؟ بالحرارة، بالباطل، فهذا الصوم، هذا مقصر بلا شك، ولعله هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم لم يأخذ من صومه إلا الجوع والعقل، ورب القائل لم يأخذ من قيامه إلا السهر. من لم يدع قول الزور أو العمل به فلا حاجة لله في بدئه لطعامه وشرابه، أو كما قال رسول الله. وهذا الصنف بالملايين في شعب ملايين. ثم الصنف الرابع، ونسأل ربنا أن تكون جميعا منه، صنف يفهم أن رمضان سوق الآخرة، منزل الطاعة، فإذا أقبل عليه رمضان شفر عن داعي الجد. رمضان لابد أن يختم فيه القرآن، رمضان لابد أن لو أمرت بيوم فيه، رمضان لابد خمس قنوات في المسجد وعلى رأسها الفجر، رمضان قيام ليل، زكاة، صلاة رحم، علم. يفهم أن رمضان مدرسة يدخلها بالعام مرة، يستمع بحرص إلى كل الدروس التي تلقى عليه. يفهم أن رمضان مركز تجريع للعام كله. يفهم أن رمضان يدخله ليشهد فيه قلبه حتى ينطلق ويواصل الطاعات لمدة عام، حتى يأتي رمضان الذي يليه فيستلمه ثم يسلمه للذي يليه حتى تسلم روحه للحي الذي لا يموت. هذا الذي يفهم، هذا الذي يعمل. رمضان يا زاد كيف كان وكيف أصبح؟ كان الصحابة إذا انتهى رمضان دعوا الله ستة أشهر أن يتقبل صيامهم وصالح عملهم في رمضان. فإن بقي على رمضان الآخر ستة أشهر أخذ الكل يدعو اللهم بلغنا شهر رمضان. ستة أشهر دعاء اللهم تقبل، ستة أشهر اللهم بلغنا رمضان. فإذا دخل رمضان عليهم إذا نظرت إليهم تراهم ركعا سجدا يبتغون الفضل من الله ورضوانه. هكذا كان رمضان عند الصحابة وعند السلف وكيف أصبح عندهم. رمضان عندكم يعني الضم إيه؟ رمضان عندنا الأسهل أنك إذا فتحت كتب الفقه وحاولت أن تقرأ عن رمضان تجد عناوين هكذا: صيام رمضان، قيام رمضان، زكاة الفطر عقب رمضان، اعتكاف رمضان، جهاد رمضان. هكذا كان يتعلق اسم رمضان بالطاعات في أذهان الصحابة. أما رمضان عندنا فإنك إذا سمعت كلمة رمضان قبل رمضان يقول لك أفلام رمضان، فواليد رمضان، مسرحيات رمضان، أين نفرح في رمضان؟ يمين رمضان، لحم رمضان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وضعنا الصبر مع العسل في سلة واحدة، أفلام رمضان، قمل وآهات، وعري واقتراض، وعي واقتراض، وتبرك وسفور وانحصار. هذا مع رمضان. متى جعلتم الصبر قرينة للوجه؟ متى جعلتم النظافة قرينة للخطر؟ هكذا كان رمضان وهكذا أصبح معنا. رمضان فرض علينا فيه الصيام. فما هو الصيام؟ الصوم حرمان مشروع وتأديب في الجوع وذل لله وخشوع وخضوع. لكل طريقة حكمة، وهذا الأمر ظاهره العذاب وباطنه الرحمة. يستثير السقطة ويحرض على السقطة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسد خلال البر، حتى إذا ذاق الجوع من أجل الشبع وذاق العطش من ألف المتع عرف الجوع كيف يقع وألمه للفقير إذا ما ندر. صيام إمساك هكذا باللغة. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما أمسكت عن الكلام فلن أكلم يوم يزيد. أما الصيام في الشرع فهو امتناع عن الطعام والشراب والجماع وكل ما يرضي الله لا تضرب حرام، لا غيبة، لا يمينة، لا رشوة. امتناع عن الطعام والشراب والجماع وكل ما يرضي الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكل جارحة صيام، فاللسان يصوم عن الحرام، والأذن تصوم عن سماع كل ما يقدر الله، والقلب يصوم، والقدمين تصوم لا تسعى إلى باطل. كل جارحة لها صيام. امتناع عن الطعام والشراب والجماع. شراب وطعام هذا يخص جهوة البطن، جماع هذا يخص جهوة الفرد. والسؤال هنا: لماذا جعل الله جل الصيام في شهوة الفرد والفرد؟ أقول قال أهلك لأن أكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرد. يعني متجدا ولا المراد ولا هذه الحرام عنده مليون جنيه في النهاية فلوس ولا كافي. قال رسول الله يقول ابن آدم مالي مالي وليس ابن آدم من ماله إلا ما أكل فأبلى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبلى. أكثر ما يدخل الناس النار الأكوفان الفم والفرج هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله والحديث في البخاري من ضمن لي ما بين لحيين الفم وما حرك من ضمن لي ما بين لحيين وما بين فخذيه يعني فخذ ضمنت له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار فضولهم وخروجهم بل إن أول معصية عصي بها الله كانت عن طريق شهوة البطن. خلق الله هذا بيديك أذكره الجنة قال له تنفع بكل ما فيها على هذه الشجرة شجرة ايه سميها شجرة النحلة شجرة الابتلاء لا تقل كانت شجرة الحجرة شجرة الكفاح كل هذا الله شجرة. ولو كان هناك فائدة في ذكر فيها ما ذكر الله سميها شجرة الابتلاء شجرة النحلة لا تقل من هذه الشجرة لا أنت ولا زوجك. وأخذ الشيطان الرجيم يوسوس ويزيد وتحت كثرة الوساوس نسي هذا أمر الله نسي بنص القرآن آدم نسي قال الله فنسي ولم يجد له عدل ست وقاتله الشيطان أنه ما يبقي له إلا البقاء وقاتلهما إني لكما لمن المصلين وأتاكم المصيحة من عروش ليبقى إن النهار دخل المصيحة من أمريكا لعروش جعلوا الإسلام والمسلمين تأخذ المصيحة من اليهود فلا لا يمكن أن تجد عاقل أبدا يأخذ المصيحة من العروش. إبليس قال الآن أقسم لك بالله أني أبغي لك المصلحة والله لو أجلت فلن تموت فتصبح من الخالدين. والعرض قال ونقطة الضعف فيك أنك تكره الأمر. وما كان يحصل لآدم على ذلك أنه يوجد من خلق الله من يقسم بالله كذبا فصدق معقول في مخلوق يدق على ارض الناس يستقل بدماء الله ياكل برزق الله روحه في يد الله ولا يقيم لله وقارا ويقسم بالله كذبا فماذا تراه فاعلا وهذا الان والمثل الداخل عند المصريين قالوا للحرام احلف قال بلغ البركه ماذا قال انا ابن عدنا بل الشيطان الذي اهل بلغ الاسئله ربنا قال ولا رجع كل حناف مهين كف بحيث اصل لا يحب الشارع أقل الإسلام عن راء المجدد يعني أقل لا يحب الله لا تقسم إلا عند الضرورة إذا تقسم صدق آدم عدوا وأكل من الشر فطلب هو وزوجه من الجنة. الشاهد أن إبليس استخلى لافتة البطن وعصي الله وأول معصية حدثت على وجه الأرض وثاني معصية رضي الله بها لآدم وذريته، وأول جريمة القتل وأول ذنب يراد كان بسبب شهوة إلفاظ الجسد. نزل آدم وحواء إلى الأرض، حدث التجاوب، كان تجد أمك حواء في كل بطن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. الشريعة المعمول بها بأمر الله وقتهم أن يتزوج ذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية، وذكر البطن الثانية من أنثى البطن الأولى. أجبت حواء في بطن واحدة فتاة جميلة جدا اسمها ليوسف، ومعها ولد سموه هابيل. البطن الأخرى أنجبت عفوا، أنجبت مع الجميلة قابيل. في البطن الثانية أنجبت هابيل مع أنثى جميلة، لكنها ليست في المستوى الأولى. الشرع يحكم أن يتزوج هابيل من البايعة الجمال، وقابيل من الأقل جمالا. هذا هو الشرع، ولم يعجبه الشرع إلا لم يعجبه أن يحتجم في شريعة الله، فقال يا أبي لماذا يتزوج أخي الجميلة وأنا آخذ الأقل جمالا؟ قال هذا هو الشرع، هذا هو حكم الله، اذهب أنت وأخر وليقدم كل واحد منكما قربانا لله، والذي يتقبل منه يأخذ الجميلة. يعني هذا أمرهما أن يحتجما إلى الله، إن الحكم إلا لله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كل ولد. نعم، فانطلق قتل هابيل شاة جميلة فقد كان راعي الغنم، وقتل قابيل قبح نصره الجود. وأنت تعرف أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإذا في نار تنزل من السماء وتأخذ شاة هابيل، وكانت هذه علامة قبول القربان. قال بعض أهل العلم هذه الشاة مكثت في الجنة إلى أن جاء زمان نبي الله إبراهيم، وهم بذبح إسماعيل، وبني إسماعيل بذبح عظيم. هذا الذبح هو الذي قدمه هابيل أولا. على كل للمرة الثالثة يدفن قابيل ولا يعجبه شرع الله ولا أمر الله، وأخذ بتناديه أخيه مرة وقال لئن لم تبتعد عن يوسف لأقتلنك. حينئذ وقوع في المرأة من أجل شهوة الفرد لأقتلنك. قال لو بعثها أنت فلست أنا بفاعل لها. وعلى حين غفلة ينام المسكين ويقوم المجرم بحجر عظيم ويضرب رأس الأرض فيجعله شجر مضر. الشاهد أجله ليه؟ من أجل امرأة، من أجل شهوة الفرج. وعزي الله أولا عن طريق شهوة البطن، وعزي ثانيا عن طريق شهوة الفرج. أكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. إذا كان لا بد من التطوير ومن التهذيب، وكان الصيام تطوير لشهوة البطن والفرج. الصيام فيه فوائد لا تعد ولا تحصى. فمن فوائد الصيام أولا الانقياد والإذعان والخضوع لله، قصر في الحلال، طاعة لله، عبودية. أجد القوع وضرارة العبث والحرمان من الزوجة، وطعام حلال وشراب حلال، وهي قاعدة التي أخذتها من حلال. ولذلك أنا أعلم كل العبد تجد أمامه الطعام الحلال وهو جائع ولا يمد يده كله يا عبد الله الطعام من الحلال، اشتريته بعرض وانت جائع لماذا لا تاخذ؟ يقول لك لا استطيع ان اكل الطعام ولو كان حلالا في نهار رمضان. لماذا؟ يقول لان الله حرم علي ان اكل ولو كان حلالا في نهار رمضان. قل عظيم، ما هذا الانقياد؟ ما هذه الطاعه المصدقه لله؟ عظم يده. لكن مع الاسف تجد الذي يترك الحلال طاعه لله لا باس عنده ان يراقي في رمضان، لسه ياكل الربا، ياخذ الرشوه بحجه انها هديه، عدله من الثامنه الى الثانيه، هكذا الدوله تعطيه راتب على هذا المجهود، من الثامنه الى الثانيه. أتحداك لو ذهبت الثانية ووجدت أحد، وجدها في العاشرة ومناسبة رمضان، وينطلق في الحادية عشر أو الثانية عشر إلا ما رحم الله وهو مرنة. أنت تأخذ راتب لأنك تحرم فترة من الزمن لخدمة المسلمين إلى أين ولو لم يكن هناك عمل. انما المجتهد بجاحه ووقاحه، عشان صايم يا عم الشيخ على قد تنفض وتقعد احد على يدك حتى تعمل عنده حكم، انت الذي اخذت كل اجلك. لا جمال حرام على الحلال مفترض، انا جمال بدون نص ويفعل ذلك في رمضان كله يا مجنون. تركت الحلال طاعه لله فمتى تترك الحرام طاعه لله؟ يدخل في نهار رمضان الى بيته فيجد زوجته تلبس ثياب رقاء، تجده يغض بصره عن امراه، يخشى ان يقبلها فهو لا يملك كبره، يخاف. لماذا تبتعد عن امراتك في نهار رمضان؟ انها زوجتك حلالك وانت اشتهيتها، خذ وطابعها. يقول ما استطيع. لماذا؟ لان الله حرم علي ان اتي زوجتي الحلال في نهار رمضان. اقول له عظم، لكن مع الاسف هذا الذي ترك الحلال في نهار رمضان طول النهار يثني بعينه. ارجوك الذي هكذا العين تثني وجناها النظر، يأتي لعينه من خلال شاشات التلفاز يراقب هذه المريحه وهذه الجميله وهذه الشقراء وهذه الحمراء وهذه الصفراء. اي صيام؟ اي صيام؟ اين الانقياد لله؟ من ترك الحلال لله لو كان عنده عقل يترك الحرام ايضا. فرمضان يحرم عليك بعض انواع الحلال لفتره من الزمن حتى تحرم على نفسك الحرام طول الزمن. ثانيا من فوائد الصيام انه شهر الحلم وسعه الصبر. قال النبي والصوم جنه، جنه وغايه. فان كاتبك احد او قاتلك احد فقل اني صائم، اني صائم. شاتمك واحد يشتمك قل له انا صائم. قاتلك اي غاب قل له انا صائم. حلم أنا تعب صدر بربك، هل يحدث ذلك؟ الناس في رمضان يستعطون غضبا، انظر إليهم في الأوتوبيسات، لو ضيق عليك أحدهم، لو كتفك ضرب كتف آخر بدون خط تجده يزكي ويكف ويلعن ويكتب بحجة إني صائم. قال أبو بعدين ابعد عني إني صائم. أعوذ بالله. وكأن الله فرض الصيام عليكم حتى يقل عندنا حجم الهدف. صيام يعني ساعة قدر. الله قال لك نقلنا لكم الأذان من المملكة العربية السعودية. نفذ منهم من أجلين. ساعة فقط. إذا أنا بتنسل المعاني من ساعة. طب زي ننزل ولا يبقى الصيام راح؟ يجنب. نعم خلاص. يجنب. طب ليه كده؟ ليه نقدر اقول عن امتي لوحدي وهذا خطا؟ هذا خطا. طيب واحد دخل في مطعم ايه؟ يتم الصيام. يتم يعني رجل شغال في مطحن دي مطحن في غبار كثيف، هذا الغبار يدخل الى الجوف عن طريق الدم من كده يبقى لي طعام لها الهجوم يمضغ ولا متعمد غير متعمد يبقى لا يمضغ، يبقى هذا لا يمضغ. انما اكل او شرب عمدا يبقى عليه القضاء. طيب في حديث الشيخ الشذبي وحديث ضعيف ويعني عديد يقول لك اللي ياكل او يشرب عمدا اللي يفطر عمدا لن يقضي هذا اليوم ولو صام الظهر. تقول يا مين انا فطرت عمدا عيل وغلط عيل فقر، يقول لك لا لو صمت الظهر كله فلن تكفر هذا الذنب. طب يعني اعمل ايه؟ واحد فطر اصوم تقول له بالثمن كله فينفع، طب نذبحه نموته لما نرتاح منه، هذا كلام مظبوط. من اكل او شرب عمدا فعليه القضاء يوما هو يقضي. الجاي اللي ابحث منه اللي هو جامع في كفار فدع عظيم له. وبعدين القي العمد يضيع الصيام ويغري القضاء. طب لو واحد ضرعه القي يعني واحد غصب عنه تقيد بيدخل الوسط ركب احنا ركع يا الله منها النبي صلى الله عليه وسلم من ضرعه الخيط ضرع لعباده، من ضرعه الخيط فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء يعني فيه على الهزم فعليه القضاء. ثلاثة الخيط عمدا يوجب الهزم القضاء ثم راح ويوجب القضاء. ثلاثة الهزم لماذا ولو كان قبل أجال المغرب للحظة هي الظهر في طب وفيد قبل الأجال في ثانية في الجمعة وعليها ايه القضاء. أربعة نزول المني في غير جماع واحتلال. انت لو نايم واحتلال يا رقع كم حتى لو وقفت الغسل بعد اذان المغرب لو جمعت سكر يجيب كفاره مغلطه وصغيره. فانا كلامي محدد بقول نزول المني في غير جماع ولا احتلام يبقى استمناه. او رجل ضعيف قبل امراته وهو صائم فانزل وارد لو هو مريض الى يبتعد عنه ما يثير ولم انزل عليه ان يتم الصوم لذا هذا مرض. لكن انا بقول هو التبت او قبل امراته او باشرها وهو صائم فانزل ده عليه بقى ايه 60 يوم كده صائم متبرعا لا هذا ليس عليه الا قضاء يوم ايه واحد مستحيل يقبل مستحيل ما طلعوا عقولنا. وبعدين تناول ما لا يتغذى به عمدا يفطر الصيام. تناول ما لا يتغذى به عمدا عن طريق البنك يفطر الصيام. لدرجه لو انت بتلعب في المذبحه السبحه بتاعتك القرعه ما في شويه خرز في ايديك خرز فحطيت خرز فوقك فانتقصت الى جوفك يا بطلح يا بطلح ابعد عن هذه المنطقه محظوره ادعى رسول الله. وبعدين من نوى الفطر وهو صائم افطر وان لم ياكل ولا يشرب جابونا عليه. طيب ده كله يوجب الافطار والقضاء. طب وما الذي يوجب القضاء والكفاره؟ نعم انا فيها رغبه الجماع في نهار رمضان. رجل جامع امراته في نهار رمضان إلى عليه القضاء والكفارة. أبو هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلك هلك، قال النبي وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعصب فيه نقلة الكفارة إيه حضر عبد؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ ما تقوليش 60 يوم، قول لي ايه؟ شهرين، لانك بتصوم من شهر العرب، ممكن الشهرين دي 29 وده ايه؟ 29 ومكه الجنوبيه، انت وحظك بقى، يبقى شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس الرجل بجوار النبي، فأتي النبي بعرض فيه طبل. إيه؟ منين طبل؟ مثل إيه؟ فقال قل وتصدق وأطعم أهلك وكل. فقال والله يا رسول الله ما بين لافتيها أفضل منها، فأنا يعني أتصدق عن نفسي وأنا أسحر واحد. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال اذهب اطعمه لاهلك، رواه الجماعه وصلى على رسول الله. فاللي كده فرض النهارده رمضان عليه حاجتين، قضاء اليمنى سيبني واحد قضاء وعيد صدقه، احنا مش عارفين في رمضان 60 صيام شهرين متتابعين، يبقى قضاء يوم وصيام شهرين ايه؟ متتابعين. اول عام 60 60، طب يا عم الشيخ هذا القضاء هو اليوم ماشي، طب والكفاره على التنفيذ ام على التخيير؟ بعض اهل العلم قال على التنفيذ لما نعمل كذا، فلما مر العاجز قال له على اللي بعد، وبعضهم قال على التخيير لان عموما الذي قال ما خيرت بين امرين الا فرض ايضا. طيب سؤال مهم جدا، طب لو واحد كان عمره في نهار رمضان ثلاث مرات او مرتين عليه كم قضاء وكفارة؟ ها؟ ايوه؟ مش كل جماعة الكفارة لا، هتصوم السنة كلها. هو ده مش يعني بيحصل يعني هذا الكلام سهل بيحصل. قد يحصل. قد يحصل. فالفقهاء حطوا حل لكل حاجة. الدين ده أكثر ناس يا أكثر دين خدموا ناس دين الإسلام. طب سؤال تاني. القضاء والكفارة على الرجل والمرأة؟ أم على الرجل فقط أم على المرأة فقط؟ أصل الجماع مفاعلة، رجل ذكر وأنثى. طب أنت يا رجل عليك الكفارة والقضاء، طب وعليك؟ ها؟ من السرية، طب وإذا رضيت؟ وإذا رضيت عليها قضاء وكفارة. فاطلع على رسول الله. طب وإذا أصلحتك أصلحت أنت اللي بيت موقف. وفي رأي جلوك على كل القضاء والكفارة لا يجبان إلا على الرجل فقط في كل حالة، سواء كانت المرأة مكرهة أو راضية أو مطاوعة. ليه؟ هي من عليها الطاعة منها، ما من عليهاش الطاعة عليها، لكن أنا بقول لان النبي لما بدوا الراجل ما سالوش عن مراته خالص، قال له انا مرتان ما جاش فين، فانت جاي تبعت لك الكلام ده منين؟ سال عن مراته ولا حاجه، يبقى مراته راضيه، مش راضيه الا نسيل البيع كلها، القضاء والايه والجبار. انت بطل بالسلام، انت بطل على طول. هل هو العليم الصلاة والكفار والعليم الكفار في عليا قضاء فقط؟ قضاء اليوم فقط؟ القضاء فقط نعم قضاء، هي الكفار المعروفة دي ويتعبد. طب هو مباحات الشيخ دي واحد عندنا النهارده بس اطعم يعني 60 مسكين ما عنديش، طب انت ليه فقير؟ انا تعبان الصحه تعبان، طلعت الرقبه وانا لا عليك. ما واحد الرب عملها النبي قال له اعطي الرقبه، قال رقبه والله ما املك الا هذه الرقبه. قال له كده ما املك غيرها، يعني مملكش خلال احرر عقل دي مفيش فلوس. فرد الواحد النهارده عمل كده، والله النبي صلى الله عليه وسلم فاعل الرقبه. قال كان العاجز عن الصيام والاطعام يجب بس يجب على بيت الله المسلمين أن يطعم عنه. طب وعندنا جدا للمسلمين هذا أيامنا، صلى على رسول الله. الحل ايه؟ الملك يا ابني. فكان لكن كان يعرف مرض في الفرق مش كل واحد يقف عليه ثقه وراجل عنده كده ليه معروف او كده فرجع عنه. انا كصاحب الناس ارجع عنه. انا كصاحب السلطات والرجال ارجع عنه. ليه عامل كده؟ وليه يفعل منه؟ اللي بقى احنا جينا نرجع ايه؟ فالنبي يقطع عن الله فهذا يقوم به بيت من المسلمين او من يقوم بدوره الان.